السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من هذه الدروس المباركة بإذن الله جل وعلا، والتي نستكمل ما ابتدأناه من الكلام على أحكام الجمع بين الصلاتين. وهنا قد كنا وعدناكم أن نبتدئ مسألة مهمة، وهي هل يكون الجمع بالنسبة للمسافر لمن جد به السير، أو يجوز للنازل أن يجمع كما يجوز ذلك للسائر؟ فنقول أما المشهور والمعتبر عند أهل العلم أن الأصل ما دام أن ذكرنا أن الجمع رخصة، فإنه إنما يكون رخصة لمن احتاج إليه، والذي يحتاج إليه هو السائر الذي قد شق طريقه في سفره، لا يلوي على شيء ولا يقف عند شيء، إنما يقف بقدر حاجة لأكل أو صلاة أو نحوها، فبناء على ذلك هذا يقصد. أما إذا كان نازلا فلا شك أن الأولى به ألا يجمع بين الصلاتين، لكن لو جمع هل يكون ذلك مشروعا وجائزا؟ نقول اختلف في ذلك أهل العلم، والمشهور عند أهل العلم أنه لا ينبغي له أن يجمع، لكن لو جمع فإن ذلك صحيح، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم، ومن قرره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح في غزوة تبوك أنه خرج فصلى بهم الظهر والعصر ثم دخل، ثم خرج فصلى بهم المغرب والعشاء. فقال أهل العلم أنه في هذا دلالة على أنه لو كان سائرا لما دل أنه دخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج، فبناء عليه دل على أنه حتى ولو كان نازلا فإنه يجمع، وذلك أنه في بعض الأحوال قد يحتاج إلى الجمع لزيادة الاستراحة أو لقضاء بعض الحوائج التي يحتاج إليها في سفره، لكن الأصل مع ذلك نقول بأنه لا يجمع إلا حيث يحتاج إلى الجمع، وأشهر ما يحتاج إليه أن يكون سائرا فلا يحتاج إلى التوقف، فإذا وقف إلى صلاة الظهر فلا يحتاج إلى أن يقف للعصر، فلا شك أنه هنا يجمع ثم يسير بعد ذلك. ثم بعد أن أنهينا أو ذكرنا ما يتعلق بالكلام الجمع للمسافر، ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بجمع آخر، وهو الجمع لمريض يلحقه بتركه ترك الجمع مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. المريض قد يجوز له الجمع كما يجوز ذلك للمسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه جمع في حديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر، قيل ما أراد يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أذن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، ولا شك أن الاستحاضة هي نوع مرض، لأن هذا خروج الدم على هذا النحو خروج دم على غير المعتاد، فدل ذلك على أنه اعتلال وسقم ومرض لحق بالجسد، فدل على أنه يجمع له. وابن عباس لما قال لما ذكر حديث جمع من غير خوف ولا مطر قال ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، فالمريض إذا كان يحتاج إلى الجمع جمع، كمثل المريض الذي يعطى مثلا ما يسكنه حتى لا يستطيع حركته أو يغيب عقله فيحتاج إلى أن يجمع الصلوات، أو كان يشق عليه ذلك مشقة بالغة كنحو وضوء أو نحوه لا يستطيع أن يفعله بدون ذلك، ثم لو صلى لوقت لا يمكنه أن يبقى متطهرا إلى وقت آخر ونحو ذلك، أو مثلا أنه يتعاطى طريقة في العلاج لا يستطيع أن يصلي إلا في حال توقفات معينة، فنقول في هذه الأحوال يجوز له أن يجمع للأحاديث التي ذكرناها لكم، ولأنه المعنى يدل عليه، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة، يعني كحكم المريض المرضع المرضع فيما مضى لم يكن عندهم هذه الوسائل التي تمنع تسرب النجاسة من الصغير إليها، فبناء على ذلك إذا كانت هذه هي عملها التي تتكسب به وترتزق به لنفسها ولسبيتها أو أهل بيتها، فإنها بذلك لو قيل لها بأنها تصلي لكل وقت لربما أدى ذلك إلى شدة عليها لكون ثيابها كلها قد تلطخت بالنجاسات، فبناء على ذلك يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين. لكن في هذه الأوقات وجد من الأشياء ما يحملها بإذن الله على أن لا تحتاج إلى شيء منها. فلو قدر أن امرأة وجدت حالها على هذا النحو بحيث أنها ثيابها تتلطخ بالنجاسات وهو مرضع لكونها في مكان بعيد أو وحاجتهم مدقعة بالفقر ونحو ذلك، فلا بأس، نقول الحكم باق ما دامت العلة موجودة وقائمة. ومثل ذلك المستحاضة لأنها تتلطخ بالنجاسات ونحو ذلك فكانت كحكم المرضع، بل المرضع كحكمها لأنها هي التي ورد بها النص على وجه الخصوص. قال: وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة. كذلك لو لم يكن مريضا لكنه عاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة لكونه كبيرا جدا لا يأتي من يعينه إلا بين فينة طويلة أو وقت وآخر فنحو ذلك. وعن معرفة وقت كأعمى، الأعمى الذي ليس عند أحد يدله على الأوقات بحدودها فيخشى أن يذهب وقتها، فنقول كونه يصلي الصلاتين اللتين تجمعان أولى من أن يؤخر صلاة حتى لربما ظن أنه صلى في وقتها فيكون خرج وقتها. فأداء الصلاة في وقت الضرورة الذي هو الجمع يعتبر وقتا للضرورة عند الحاجة للمرض والسفر ونحو ذلك أولى من أدائها في غير وقتها، فربما يجلس ينتظر الحاصر حتى يخرج وقتها. لكن اجتهاده في أن يصلي الظهر والعصر في وقت طويل من الظهر إلى المغرب يسير عليه ويمكن أن يقطع بحصوله أو تحصيله. قال: أو لعذر أو شغل يبيح له ترك جمعة وجماعة. يعني لو عرض الإنسان ما يمنعه من إتيان الجمعة والجماعة فكذلك يجوز له الجمع، كما لو كان عند مثلا من يمرض مريضا أو من حضرته الوفاة يخشى أن تفتلت روحه وهو غير حاضر عنده ويحتاج إلى أن يلقنه أو نحو ذلك أو يعتني به، فنقول مثل ذلك يجوز له أن يجمع في هذه الحال. قالوا: ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه المشقة. لما قال هنا ويباح الجمع بين العشاءين يعني أن الذي مضى أنه يباح له بين العشاءين والظهرين، فالمريض والمسافر يجوز له الجمع بين تلك الصلوات كلها، أما الجمع بين لأجل المطر ونحوه إنما يكون للعشاءين. لماذا يخصون العشاءين بذلك؟ يقولون: أولا لأنه هو الذي تحصل به المشقة لكونه وقت ظلمة وظلام، فربما يحمل الإنسان على أن يقع في مزالق الماء ونحو ذلك والطين ونحوه، ولأن الوقت قصير فبمعنى أنه لا يتصور أنه إذا نزل المطر في هذا الوقت أن تنجلي الأمور ويذهب الشدة في وقت قصير، ولذلك قالوا بأنه في العشاءين خاصة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. لكن يمكن أن يقال أنه كما يجوز الجمع بين العشاءين فإنه يجوز الجمع بين الظهرين إذا وجد ما يدل على ذلك، كما لو كان المطر شديدا أو الوحل شديدا يعرف في العادة أنه لا يذهب في هذا لأن المعنى واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع من غير خوف ولا مطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، دل على أن المطر أيضا يجمع فيه بين الظهر والعصر كما يجمع فيه بين المغرب والعشاء، وليس بالضرورة أن يكون الظلام هو مناط حصول المشقة، بل قد يكون يرى الطريق ولكن الطريق زلق أو فيه طين ووحل يحتاج معه إلى أن أو يتكلف في إتيان المسجد. ففي هذه الحال يقولون بأنه يصلي أو على هذا نقول بأنه يصلي أو يجوز له الجمع بين الظهرين كما يجوز له الجمع بين العشاءين خلافا لمشهور المذهب عند الحنابلة، وهذا هو قول ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، فلذلك نقول بجواز الجمع بينهما على حد عام. بعد ذلك ينبغي أن يعلم أنه سواء كان المطر أو كان ذلك للثلج أو البرد والجليد مثله أو الوحل والريح الشديدة الباردة، ما دام أن على نحو فيه مشقة بالغة أو خارج عن المشقة المعتادة، لأن فيه نوع من المشقة معتاد، فهذه لا تمنع من الصلاة. لكن إذا كانت مشقة بالغة فنقول بأنه يجوز له في هذه الحالة الجمع. لك أن تسأل أيها المستمع الكريم فتقول نقال لمطر يبل الثياب كأنه مطر يسير، لابد أن تعلم أن حينما يقولون يبل الثياب ليس البلل المعهود عندنا، وإنما البلل الذي في اللغة، في لغة الشرع، في لغة أهل العرب، وهو بحيث أنه لو عصرته اعتصر وجد ماء، فهذا هو الذي يعتبر مطرا يبل الثياب، لا أنه بمجرد أن يوجد أثر الماء في الثياب أن ذلك بلل كما يطلق عليه الناس اليوم، ويكون ذلك مبيحا لجمع الصلاتين. بل المقصود أنه يبل الثياب بمعنى أنه يعصر، لو عصر لاعتصر منه ماء، فبناء على ذلك يصح في هذه الحال. على كل حال لعلك أن تكون في هذا مستحضرا ما مر معنا في العذر بترك الجمعة والجماعة، أنه قد هذا أحد ما يكون من الأعذار للجمع بين الصلاتين. وقد يكون الإنسان أن يصلي في بيته، لو نزل المطر بشدة في وقت الظهر قبل أن يحضروا إلى المسجد، فلهم أن يصلوا في بيوتهم، كما جاء عن ابن عباس أنه في الجمعة قال الصلاة في بيوتكم، وقد مر بكذلك فيما مضى. لكن لو وصلوا إلى المسجد ثم نزل المطر أو اشتد ثم أرادوا أن يصلوها جماعة لئلا تذهب عليهم صلاة العصر في الجماعة، فنقول له ذلك. قال وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابات. السابات هي كان فيما مضى يجمعون البيوتات من فوق حتى تشتبك من الأعلى، فيكون ما تحتها مضللا بهذه البيوتات المجتمعة من فوقها. فيقول حتى لو صلى في بيته أو مسجد في طريقه تحته سابات، فنقول إذا كان الجميع كلهم على هذا النحو تحت طرقهم سابات فهذا محل مسألة. أما إذا كان بعضهم له طريق مضلل وبعضهم له طريق آخر فلا إشكال في أنه يجوز لهم أن يقصروا، كما لو كان بعضهم قريب من المسجد كأن المسجد في بيته لقربه منه وآخر بعيد، فهذا لا إشكال في أنه محل الرخصة. لكن لو كان كلهم تحته سابات فيقول المؤلف ولو صلى على هذا النحو لأن الرخصة عامة. هذا الذي ذكره المؤلف أنه إذا صلى في بيته وفي طريق تحته سابات مشكل، لأن الرخصة إنما جعلت لأجل تحصيل المصلحة وهو رفع المشقة، وهم لا مشقة عليهم في هذه الحال، ولذلك قال ولو صلى، وكأنه يشير إلى خلاف في المذهب أو في عند الحنابلة. ولذلك لو قيل بأنه لا يعتبر له أن يصلي في هذه الحال أو لا يجمع الصلاة لكان ذلك الأمر وجيها لعدم العذر الداعي إلى ذلك، لأنه يصلي في بيته أو كانت طرقهم تحت سابات. أما إذا كان بعضهم طرقهم تحت سابات وبعضهم ليس كذلك فهذا لا إشكال اعتبارا بعمومهم. نعم. قال والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى. يعني أن إذا قلنا بأن الجمع هو يصير الوقتين وقتا واحدا فسواء جمع في الوقت الأولى أو في الوقت الثاني فالحكم واحد، وقد تقدم بك ما يتعلق بالكلام على مشروعية جواز جمع التقديم كما قيل بجواز جمع التأخير، وأن الدليل في ذلك يمكن أن يعتمد عليه في هذا ولا يشغب في مثل هذه المسائل. ومما يدل على جواز جمع التقديم الجمع في يوم عرفة، فإنه جمع الظهر إلى العصر في جمع تقديم، فدل ذلك على أن الجمع التقديم مشروع كما هو أيضا مشروع جمع التأخير. قال فإن استوي فالتأخير أفضل، يعني إذا كان لا جمع التقديم والتأخير بالنسبة إليه على حد سواء، بمعنى أنه لا يختلف عليه أن يفعل ذا أو ذاك، فيقولون التأخير أفضل. لماذا؟ خروجا من الخلاف الذي في وجود الإشكال في جمع التقديم. وهذه قاعدة عند الحنابلة مشهورة أن والأحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، يعني خذه حتى لا تقع فيه. قال والأفضل بعرفة التقديم، عرفة واضح لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبمزدلفة التأخير مطلقا جمع التأخير. لماذا؟ لأنه يستغل بالسير من عرفة إلى مزدلفة. لكن هنا قال التأخير مطلقا لأنه فيما مضى لا يتصور أن يصل إلا بعد دخول وقت العشاء، أما في هذا الأوقات فوجد من السيارات والحاملات التي تحمل الناس وتقلهم حتى لربما وصلوا في أقل من 5 دقائق. فبناء على ذلك نقول أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة صلى، فبناء على ذلك نقول حتى ولو وصل قبل العشاء فإنه يصلي، لأنهم إنما قالوا جمع التأخير مطلقة لأنه فيما مضى كان لا يتصور أن يصلوا إلا بعد دخول وقت العشاء. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل مزدلفة فإنه يصلي سواء كان ذلك في وقت المغرب أو في وقت العشاء. قال وترك الجمع في سواهما أفضل، على ما ذكرنا لكم أن الجمع رخصة وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعمله إلا إذا احتاج إليه. قال ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، فإن جمع في وقت الأولى اشترط له 3 شروط. لا بد أن يرتب في ما يجمعه من الصلوات ولا يقدم الأخرى على الأولى بدون إشكال، وهذا لا إشكال لأن الصلاة مرتبة وشرعها الله جل وعلا على نحو متناسق لا تقدم واحدة على أخرى. إذا جمع في وقت الأولى اشترط له 3 شروط. ما الشروط المعتبرة لذلك؟ أولا نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية، فيقولون أنه إذا أراد أن يصلي الأولى فلا بد أن يكون ناويا، بمعنى أنه لا يستحضر النية أو تتجدد له النية بعد فعل الأولى. مثال يوضح ذلك، يعني لو وجد مطر وهو كبر على أنه لن يجمع ولا يحتاج إلى الجمع، لما انتهى من الصلاة قال له جماعة المسجد المطر شديد ويؤذينا اجمع الصلاة. فهنا على قول الحنابلة هنا أن محل الجمع هو النية السابقة لصلاة الأولى، لأن حقيقة الجمع أنك تضم الصلاة الأخرى إلى الصلاة الأولى، فيقولون هذا لم ينوي فلم يصح له، فبناء على ذلك يقولون لا يجوز له الجمع في هذه الحال. لكن في قول آخر نقله في الحاشية عن ابن تيمية وعن جماعة في أهل العلم أن النية ليست معتبرة في هذا، وإنما المعتبر هو سبب الجمع، إذا وجد ما يقتضي الجمع فإنه يستحق الجمع، وهذا في الحقيقة أنه أليق وأيسر، بأن المعتبر هو سبب الجمع. ما دام أن الشارع جعلنا الجمع مشروعا في هذه الحال فما الدليل على أنه لا بد من النية عند إحرام الأولى؟ قال والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف ونحوه. يقولون أن الجمع حقيقته أن تضم الصلاة إلى الأخرى، فلا يجوز لك أن تفرق بينهما، لا يجوز لك أن تفرق بينهما، لأنك قدمت الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية إلى الصلاة الأولى فإنما تفعلهما على هيئة واحدة. ويقولون ولأنها رخصة، لأن الأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها، والرخصة جاءت على صفة واحدة وهي أن الصلاة الأخرى لما قدمت صليت مع الأولى مباشرة، فالقاعدة عند الفقهاء أنه الرخصة إنما تقدر بقدرها لا يزاد فيها. فيقولون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم الثانية وصلاها مع الأولى صلاها مباشرة لم نجز إلا هذه الصورة الواحدة التي هي صلاة الثانية مع الأولى بدون فارق بينهما ولا فاصل، ولذلك قالوا بأن المعتبر هو الموالاة. نقول لا شك أنه هذا معتبر، لكن إذا وجد فارق بسيط أو يسير كنحو وضوء أو غيره حتى ولو أكثر من إقامة أو نحوه فلا يمنع ما دام أنهما مجتمعتان في صورتهما. قال ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه على نحو ما ذكرنا. قال ويبطل الجمع بغاتبة يصليها بينهما أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل كما لو قضى فائتة. يقولون بأنه هذا فصل طويل، فالراتبة كحصول الفصل الذي يمنع منهما، فيؤخر الفائتة إلى ما بعد الثانية، إلى ما بعد الصلاة الثانية، كما لو كانت سنة المغرب مثل جمع لأجل المطر في وقت المغرب، فهو لم يصلي سنة المغرب، لا نقول بأن سنة المغرب تسقط، بل إذا انتهى من صلاة العشاء صلى سنة المغرب ثم صلى سنة العشاء. قال وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز، كأنهم يشددون في هذا حتى يجعلوا أن الأمر إنما هو في الكلمات اليسيرة، أما الكلام الطويل فإنه يكون فاصلا. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، يعني لا بد أن يكون العذر موجودا، لأن العذر هو سبب الجمع، فبناء على ذلك لو زال العذر بعد السلام من الأولى وقبل افتتاح الثانية فإنهم لا يجيزون ذلك، لأن افتتاح الأولى هو موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية هو موضع الجمع، فبناء على ذلك لو زال المطر أو علم أنه لا مشقة بعد ذلك في عند انتهاء الصلاة الأولى إذا كان الجمع لأجل المطر فلا يجمع. كذلك لو كان المريض يتعنى فلما انتهى من الصلاة الأولى جاءت تقارير تبين على أنه لا عليه مشقة أو لا يتأخر برؤه بعدم جمعه أو بكثرة حركته، فبناء على ذلك نقول بأنه لا يجمع في تلك الحال. قال ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه، يعني لو أنه شرع في الثانية ثم انتهى المطر أو أخبر بأن تحاليله طيبة وأنه لا يتأثر بذلك، يقولون فإنه لا يمنع ذلك من صحة جمع. لماذا؟ لأنه شرع في الصلاة على وجه صحيح، لما شرع في الصلاة على وجه صحيح لم يؤثر عليه ما سوى ذلك. قال وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا. إن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح، يعني لو أن إنسان في سفر في سفينة مثلا ثم رست السفينة في أثناء الصلاة، يقولون فإنها يتمها وتصح، فإنه يتمها وتصح ويبطل الجمع في مثل هذا، لا يجمع إليها التي بعدها، وبناء على ذلك يتم الصلاة ولو كان نوى القصر، فإن الانقلاب من نية القصر إلى الإتمام عندهم أن ذلك جائز ولا إشكال، لأنه رجوع إلى الأصل. قال وفي الثانية يتمها نفلا. أما لو كان مثلا يصلي المغرب والعشاء وهو في السفينة ولما شرع في صلاة العشاء وصل إلى المدينة، فيقولون فإنه يتمها ويعتبرها نفلا ولا تكون من صلاة العشاء، بل عليه أن يأتي بالعشاء في وقتها. هذا على كل حال ما ذكره الفقهاء في مثل هذه المسائل، وهي مسائل نادرة الوقوع فلا نحتاج إلى مسألة الترجيح فيها، وليست هذه مهمتك أيها الطالب، لأن الطالب هنا في مثل هذه المراحل إنما هي مراحل تأصيلية، مراحل تأصيلية يحتاج فيها إلى التأصيل وفهم مرادات الفقهاء وما قصدوه. أما ما يتعلق بذلك من الترجيح فهذا باب واسع، قد أدركنا مشايخنا وصلوا 70 من أعمارهم و80 وهم لم يصلوا في كل مسألة إلى بيان الراجح من المرجوح فيها، وكم أذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كثيرا ما تعرض له بعض المسائل فيقول تحتاج إلى مراجعة، حتى إن أني أذكر مثلا مسألة في الحضانة لما سئل عن الترجيح فيها قال أعان الله القضاة، أعان الله القضاة، يعني كأنه يقول بأنها مما تحتاج إلى شيء من البحث والنظر، وأنه ليس من السهولة الترجيح فيها. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون همه في كل مسألة هو الترجيح، وإنما يكون همك وضوح المسألة التي ذكرها الفقهاء وصورتها ودليلها. أما الترجيح فقد يحتاج إليه في بعض المسائل لكثرة وقوعها أو أن الفتية على خلاف ما ذكره الفقهاء في كتبنا، فنحتاج إلى ذلك للعمل أو لكثرة أو لكون القول ضعيفا بالمرة. أما في كل مسألة فإن هذا يفسد على الطالب تحصيله، وأنت في هذه المراحل إنما أنت مؤسس مقوٍ لنفسك في العلم ومثبت لك على أصول أهل العلم ومعرفة الضوابط وما يتعلق بذلك. إذا فهمت ذلك فإنك بإذن الله جل وعلا ستقطع شوطا طيبا قويا في العلم، وإن انحرفت إلى مسألة الراجح من المرجوح وعدمه أو أخذ المسائل على دراسة أقوال، فإن ذلك سيفضي بك إلى خلل واشتباه، وسيحصل عندك شكوك في أي القولين أتم وأي المسألتين أرجح، ولن ينتهي لك العلم إلى حد. هذه نصيحة لا بد أن تتأملها، وبها نختم درسنا هذا، والله جل وعلا الموفق أن يوفقنا وإياكم لكل خير وهدى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.